فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، قال عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، ثم يفيء الفيء بعد. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. ثم قال الإمام مسلم: قال: وحدثني حرملة ابن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. هذا هو الحديث الأول من هذا الباب. والغرض من إيراد الإمام مسلم رحمه الله لهذه الأحاديث هو بيان مواقيت الصلاة. وجل كتب الحديث والفقه تترجم لهذه الأحاديث بمواقيت الصلاة، لأن الله تعالى فرض علينا هذه الصلوات الخمس وجعل لها مواقيت، وأشار إلى ذلك بقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضت في مواعيد معينة. ومواقيت الصلاة لم تكن باجتهاد من الناس، ولم تكن بفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكن الله جل وعلا سن في هذا سنة عندما أمر جبريل عليه السلام أن ينزل ويصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في أوقاتها، وكان ذلك بعد أن فرضت الصلاة. ومعلوم أن الصلاة شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء يوم أن أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع حتى وصل مكانا يسمع فيه صريف الأقلام، وعندها خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه: تحيات لله، الصلوات والطيبات لله. وكلمه ربه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ومما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة أن فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة وسر بها، لكن قدر الله الكائن بالتخفيف على هذه الأمة يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم من يشعره بذلك، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى في السماء وسأله: ماذا فرض ربك عليك؟ فقال: 50 صلاة. فقال موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتك لا تطيق ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمته رؤوف رحيم، كما جاء في قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، رجع إلى ربه وسأل ربه التخفيف. ومن أجل أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتبرز مكانته عند ربه، ويكتب الله تعالى ثواب الصلوات كلها لمن أداها، خفف الرب تعالى عن الأمة 5 صلوات وصارت 45. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بموسى أخبره إن أمته لا تطيق، فيرجع إلى ربه يسأله التخفيف وينقص له في كل مرة 5 صلوات: 45، 40، 35، 30. وموسى عليه السلام ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم عن تجربة، لأن الله فرض على أمته عبادات ما أطاقوها، وكان نتيجة ذلك أن قصروا وأهملوا وضيعوا وعصوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص ألا يقع في أمته ما وقع في تلك الأمم، فكان يتردد إلى أن جعلها الله تعالى 5 صلوات. فلما كانت 5 صلوات في اليوم والليلة لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى فقال له: سر ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق. قال: لقد استحيت من ربي من كثرة ما أسأله ويجيب. وإذا كان الله تعالى ينقص في كل مرة 5 صلوات، فماذا يبقى لو أنقص 5 الباقية؟ ولهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ورضي واقتنع وتأمل أن أمته تطيق ذلك. وبعد هذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مبشرا، قال: هن 5، يعني في الفعل، و50 يعني في الأجر، بحسب ما فرض الله تعالى أولا. هن 55 في الأجر. وأن من حافظ على هذه الصلوات 5 وأداها كما أمر الله كان له عند الله عهد أن لا يعذبه ولا يدخله النار. وأن من ضيع هذه الصلوات 5 فليس له عند الله عهد. بل إنه يستوجب النار، كما قال جل من قائل عندما سأل الملائكة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول خطيئة اعترفوا بها وشعروا بأنها أودت بهم إلى النار تركهم الصلاة. هذه الحمد لله يكون الله يسرع بالك. هذه الصلوات 5 التي فرضها الله تعالى، جزاك الله خير، جعل لها الله مواقيت. ولمزيد من العناية والاهتمام بمواقيت الصلاة وليتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا عمليا، أمر الله جبريل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 2 من أيام الإسراء والمعراج ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى يصلي وكيف يصلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني وأمني، يعني صلى بي إماما في 2 مختلفين. اليوم الأول كان ينزل عليه ويأتيه في أول الوقت يصلي به، وبدأ بصلاة الظهر فصلى به الظهر عندما زالت الشمس عن كبد السماء، وصلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به المغرب عندما وجبت الشمس يعني غابت، وصلى به العشاء عندما غاب الشفق الأحمر، وصلى به الفجر عندما طلع الفجر الصادق، هذه الصلوات كانت في أول اليوم، أداها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في هذه الأوقات، ثم نزل جبريل في اليوم الثاني وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، لكن بعضها في غير الوقت الأول، فصلى الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني عند وقت صلاة العصر، وأخر العصر إلى أن كادت الشمس أن تصفر، وصلى المغرب عندما وجبت الشمس، يعني لم يغير وقته، وصلى العشاء بعدما مضى ثلث الليل أو نحو نصف الليل، وصلى الفجر عندما أسفر جدا، يعني عندما طلع الفجر وشق نور الفجر نور النهار، وأصبح الإنسان يرى من خلال هذا النور ما حوله، لكن قبل أن تطلع الشمس. وبعد أن فرغ من هذه الأوقات وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلوات، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، الوقت أو الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني للصلوات التي صلي بها في أول الوقت وفي آخر الوقت، أما صلاة المغرب فوقتها واحد. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، كما تعلم كيفية أداء الصلاة، لأن هذه الصلوات التي نصليها معشر المسلمين تختلف عن صلوات بعض الأمم السابقة من حيث الهيئة ومن حيث ما يعرض في الصلاة من قراءة القرآن من الركوع والسجود من التسبيح والتهليل والتكبير، ولهذا جاءت صلاة متميزة تجمع كل وجوه القرب إلى الله تعالى من أقوال ومن أفعال. هذه الصلوات الخمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يؤدوها، وبين أن أداء الصلوات الخمس أمر حتمي، ليس لأحد أن يتركها، وأن من تركها يخرج عن الملة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أداهن كان له عهد عند الله، ومن تركهن فليس له عهد عند الله. الصلوات الخمس هي شعار أهل الإسلام، ولهذا ترتب عليها أن وجد لها الأذان وبنيت لها المساجد وشرعت لها الجماعة، كل ذلك محافظة على هذا الركن الذي يعد الركن الثاني من أركان الإسلام، لا يسبقه من أفعال الإسلام إلا الشهادتين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا رسول الله. والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا معشر المسلمين أن نؤدي الصلاة ما قال لنا أدوا الصلاة، وإنما قال لنا أقيموا الصلاة. ومعنى أقيموا أي أدوا هذه الصلاة أداء كاملا تاما، ولهذا علينا أن نلحظ كمال وتمام الصلاة في أفعالنا حتى يتحقق إقامة الصلاة. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث، وأشار إلى حديث جبريل في إمامته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر قصة وقعت في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هذا الإمام العادل، هذا الإمام الذي عده المسلمون الخليفة الراشد الخامس لما كان عليه من الصلاح والتقوى والحرص على إقامة شعائر الإسلام. يقول الإمام مسلم وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، وقد مرت بنا ترجمة قتيبة كثيرا، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم وأحد تلاميذ الإمام مالك، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه علي وقيل اسمه يحيى، قال فيه الحافظ ابن حجر إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وأما ليث فالمراد به ليث الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي، وهو أيضا ثقة ثبت إمام فقيه، كان قرينا للإمام مالك، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قال في حقه الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني ضيعوا فقهه، وهو من الأئمة المشهورين، توفي بمصر. هذا الليث شيخ قتيبة بن سعيد. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا ابن رمح وهو محمد بن رمح أحد شيوخ الإمام مسلم رحمه الله ومر بنا ترجمته. قال أخبرنا الليث، فكأن هذا الحديث رواه عن الليث شيخين من شيوخ مسلم، قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. والليث يروي هذا الحديث عن ابن شهاب عن الزهري، والذي نقل لنا هذه الواقعة. يقول ابن شهاب: إن عمر بن عبد العزيز، يعني لما كان أميرا على المؤمنين، أخر العصر، يعني أخر صلاة العصر شيئا من الوقت، فقال له عروة، يعني ابن الزبير، وعروة ابن الزبير إذ ذاك كان من علماء أهل المدينة وفقهائها، وكان في المدينة علماء كثيرون، لكن اشتهر منهم سبعة. ما كان عمر بن عبد العزيز يصدر عن رأي يخالفهم، إذا أراد أن يعرف حكما جمعهم وسألهم، فإن أفتوا بقول أو برأي التزمه وقال به. واشتهر هؤلاء الفقهاء في أوساط المحدثين بالفقهاء السبعة، وكلهم من أبناء الصحابة أو من أبناء التابعين رحمهم الله. قال: فعروة بن الزبير يعني كان حريصا على أن ينبه عمر بن عبد العزيز بعدم مخالفته ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة لعمر بن عبد العزيز لما أخر الصلاة، قال: أما إن جبريل قد نزل، يعني كيف تؤخر الصلاة وهذه الصلاة ليس فيها مجال للاجتهاد في تحديد أوقاتها، حيث إن أوقاتها حددها جبريل عليه السلام عندما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم بأدائها في تلك الأوقات، فلا ينبغي لك يا عمر بن عبد العزيز أن تغير من ذلك. فقال: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول، يعني هل أنت واثق مما تقول؟ فقال عروة مبينا إن هذا الأمر لم يقله من هوى، وإنما له فيه مستند أخذه عن غيره، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود، يعني يروي عن أبيه، وأبو مسعود هو أبو مسعود الأنصاري أحد الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني، يعني فصلى بي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره عما وقع له في مكة يوم أن شرعت وفرضت الصلاة، ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت في السنة العاشرة من البعثة، في السنة العاشرة من البعثة في مكة. وقد يقول قائل: إن أبا مسعود الأنصاري يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكيف يروي هذا ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو أخبر الصحابة بالمدينة بما وقع له في مكة، فهم لم يرووا الحادثة مشاهدة، وإنما رووها نقلا عما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أمني جبريل فصليت معه، يعني الصلاة الأولى وهي الظهر، ثم صليت معه يعني الصلاة الثانية وهي العصر، ثم صليت معه يعني الصلاة الثالثة وهي المغرب، ثم صليت معه يعني الصلاة الرابعة وهي العشاء، ثم صليت معه يعني صلاة الفجر. قال: يحسب بأصابعه خمس صلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وهذه هي الصلوات التي كانت في أول الوقت. ولذلك استدل عروة رحمه الله بهذا الحديث على أن هذه الصلوات محددة الأوقات، وأنها ينبغي أن تؤدى في أول الوقت. هذا هو حديث عمر بن عبد العزيز، أو حديث عروة بن الزبير يرويه عن أبي مسعود الأنصاري، وقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى أيضا على سبيل المتابعة، كما هي حاله وشأنه في رواية أحاديث الباب. روى الحديث الأول عن طريق الليث بن سعد، فقيه أهل مصر، وروى الحديث الثاني عن طريق الإمام مالك، فقيه أهل المدينة، فقال: أخبرنا يحيى بن يحيى، وقد عرفنا ترجمته، وهو أحد تلاميذ الإمام مالك، يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي. قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ثقة ثبت، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، يعني من كبار شيوخ مالك، من كبار شيوخ الإمام مسلم. قال: قرأت على مالك، يعني كتابه الموطأ، ومالك يروي عن ابن شهاب، فانتهى الحديث إلى ابن شهاب الذي عليه مدار الرواية في الحديثين الأول والثاني. قال: إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، وقد جاء بيان هذه الصلاة التي أخرها أنها كانت صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن تؤدى صلاة العصر في وقتها، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها أشارت إلى أن الصلاة التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها أكثر هي صلاة العصر، وفسرت في ذلك قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ففسرت هذه الآية بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد نقل هذا الأثر مرفوعا وموقوفا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا تفسير من أو أنه تفسير من عائشة رضي الله تعالى عنها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولذلك اشتد يعني إنكار من أنكر على عمر بن عبد العزيز هذا الفعل، لأنه يتنافى مع هذا الحث على أداء صلاة العصر. وقد جاء أيضا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير صلاة العصر، قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله، يعني الذي تفوته صلاة العصر عن وقتها وعن جماعتها يشبه الشخص الذي ابتلي وأصيب ففقد ماله وأهله، نزلت عليه مصيبة كاحتراق أو غير ذلك ففات فوتر يعني قطع عن أهله وماله. كل ذلك حث على صلاة العصر، ولذلك جاء إنكار عمر بن عبد العزيز، إنكار عروة لعمر بن عبد العزيز، فقال إن عمر بن عبد العزيز أخر يوم الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، يعني لما كان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة من أمراء الخلفاء الراشدين، إما في أيام عمر أو في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، قال فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة، يعني لماذا أخرت الصلاة، أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معه مأموما، وذلك في اليومين اللذين علم فيهما جبريل عليه السلام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وكيفية أداء هذه الصلوات كما شرعها الله تعالى. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى يعني جبريل، والمراد به الصلاة الثانية يعني العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى يعني جبريل صلاة المغرب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني أكمل هذه الصلوات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بهذا أمرته، يعني أن أؤدي الصلوات في هذه الأوقات. فقال عمر بن عبد العزيز لعروة انظر ما تحدث يا عروة، إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، يعني هل هذا ثبت أن جبريل هو الذي فعل ذلك؟ فقال عمر أو فقال عروة كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث بهذا عن أبيه، فبين أن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر عن بشير ابن مسعود عن أبيه أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والله أعلم.